ذكرت اخواني في المحاضرة السابقة حديثا عن الاستقامة، وقلنا ان الاستقامة عندهم هو طلب الفهم، ودل على هذا الامر صيغة الثقة على عند العرب، فهي دائما تستخدم بهذا المعنى، بمعنى الطلب يعني كثر، يعني طلب الكثرة، كثر يعني طلب التكثير وهكذا. فالاستقامة هو طلب الفهم كما اشرنا في المحاضرة السابقة. عندما ذكرنا هذا الاستفهام وعرفناه وذكرنا أن أدواته يمكن حصرها في ثلاث جمل، فمنها ما يفيد التصديق، ومنها ما يفيد التصور والتصديق، ومنها ما يفيد التصور. وذكرنا أن الهمزة تفيد التصور تارة والتصديق تارة، وأن هل للتصديق وحده، وأن سائر الأدوات إنما تكون للتصديق. وفرقنا بين التصديق والتصور إخواني بزاوية أنك في التصور لا تطلب من المسؤول أن يقول لك نعم أو لا، وإنما تطلب منه ذلك في حال التصديق. فأنا أقول هل جاء زيد؟ تقول نعم أو لا. هل أو أقول هل جاء زيد؟ تقول نعم أو لا. لكنك لا يمكن أن تقول نعم أو لا إذا قلت لك زيد في الدار أم خالي. فالفرق بين التصور والتصديق يأتيك من هذه الزاوية. إذا جاز أن يكون الجواب بنعم أو لا فالسؤال للتصديق، وإلا فهو للتصديق. وعرفنا التصديق بأنه طلب معرفة النسبة بين أمرين، يعني بين المسند والمسند إليه. ثم عرفنا التصور بأنه اختيار المفرد، يعني أن يختار المخاطب أو المسؤول مفردة من مفردتين. فعندما أسأله أفي المسجد صليت أم في البيت، أنا أختار منك أو أطلب منك مفردة واحدة، فتقول في الجواب في البيت مثلا أو في المسجد. لكن في التصديق الأمر مختلف، عندما أسألك هل جاء زيد تقول نعم أو تقول لا. بعد ما تحدثنا عن هذه القضايا يجدر بنا الآن أن نتحدث عن الفرق بين الهمزة وهل. الفرق بين الهمزة وهل، بعض ما أذكره الآن من الفروق مر معنا في المحاضرة السابقة، لكن أذكره في هذه المحاضرة من أجل التوضيح، أو إذا شئت أن تجعل له يعني صفحة خاصة به، لأنه افترض أنه جاءني سؤال ما الفرق بين هل والهمزة في بحث الاستفهام، افترض أنه جاءني مثل هذا السؤال، فلا بد من أن نكون على بينة بأمرين. إذا تحت عنوان الفرق بين الهمزة وهل نكتب ما يلي. ذكرنا أن الهمزة للتصور أو التصديق، ذكرنا أن الهمزة تستخدم في التصور وتستخدم في التصديق، وقد مثلنا على ذلك. في التصور أقول أزيد عندك أم خالد، وفي التصديق أقول أجاء زيد، وفي التصديق أقول أجاء زيد. في الهمزة وهل إخوان عادة إنما يدخل المتكلم العربي أداة الاستفهام على اللفظ المسؤول عنه مباشرة. يعني أنا عندما أقول لك أزيد جاء، أزيد جاء، أفترض أنك تعلم أن أحدا قد جاء، أفترض أنك تعلم أن أحدا قد جاء، لكنك لا تعرف من هو الجائي. عندما أقول لك أزيد جاء، أقول لك أزيد جاء، هذه العبارة تختلف عن عبارة جاء زيد. لأين هذا الاختلاف؟ أنا أقول لك همزة الاستفهام هنا تدل على التصديق، وكذلك العبارة الثانية همزة الاستفهام تدل على التصديق. العبارة الأولى دخل فيها الاستفهام على زيد وليس على فعل جاء، والسبب في ذلك أنني أنا المتكلم أفترض أنك تعرف أن أحدا قد جاء لكنك تجهل الجائي، فأقول لك أزيد جاء؟ فأقول لك أزيد جاء؟ أنا هنا أسأل عن زيد لأنني أعرف أن واحدا قد جاء. المجيء حاطم، المجيء حاطم في السؤال، لكن الشيء المجهول هو الجائي، من هو زيد أو عمر أو خالد؟ فالسؤال الفصيح يكون أزيد جاء. عندما أقول أجاء زيد أنا هنا لم أسأل عن الجائي، وإنما أسأل عن الفعل. أنا أعرف زيدا لكن لا أعرف إذا جاء أم لم يجئ. في العبارة الأولى أعرف أن أحدا قد جاء لكن لا أعرف من هو الجائي، هل هو زيد أو عمرو. فحفظ الاستفهام إخواني الأصل أن يدخل على اللفظ المسؤول عنه مباشرة. أنا عندما يوجه إلي هذا السؤال أزيد جاء، أدري أن المجيء حاطب لكن صاحب المشيئة غير معروف. فأنا أسأل هنا عن صاحب المشيئة، أنا أسأل هنا في العبارة الأولى أسأل عن صاحب المشيئة فأقول أزيد جاء، لكنني في العبارة الثانية لا أسأل عن صاحب المشيئة وإنما أسأل عن المشيئة ذاته فأقول أجاء زيد. نعم. في القرآن الكريم أفي الله شك، في القرآن الكريم أفي الله شك، دخلت همزة الاستفهام على الظرف على الجار المجرور، أفي الله شك، يعني ليس السؤال هنا عن الشك ذاته، ليس الإنكار عن الشك أو ليس الإنكار دائرا على مصطلح الشك، إذا أردت أن تشك فشك، لكن لا ينبغي أن تشك في الله. لذلك والله أعلم قال تعالى أفي الله شك خاطر إلى آخر الآية الكريمة، ولم يقل أشك في الله، لم يقل أشك في الله. إذا أردت أيها العبد أن تشك فشك، لكن ليس في الله عز وجل. فأدخل الهمزة هنا على الجار المجرور، قال أفي الله شك، وهنا الكلام ذاته. الاستنكار هنا أن يكون الشك في الله وليس الاستنكار دائرا حول الشك ذاته. إذن هذا يقال على هامش الفرق بين همزة. نعود إلى الفروق بين الهمزة والهمزة للتصور تارة والتصديق تارة. عرفنا هذا فهي للتصور أو التصديق، وكلمة أوعد العرب تفيد معنى التخيير. لا تظن أنها تأتي للتصور والتصديق في مثال واحد. أنا عندما أقول الهمزة للتصور أو للتصديق، ولم أقل للتصور والتصديق، لأن الواقع تظن في اللغة على مجمع العطف أو على مطلق العطف بين اللفظين، فهي تجيء تارة للتصور وتارة للتصديق. هذا ما أردته بشكل أخر. استخدامها للتصديق كمثال الذي ذكرته قبل قليل، أجاء زيد، هذا تصديق. للتصور أجاء زيد أم غاب، هذا التصور. أم المعادلة، نعم أم المعادلة، أجاء زيد أم غاب، هذا التصور. يقابل ذلك هل لا تستخدم للتصور وإنما تستخدم للتصديق. الحديث هنا كله عن همزة، ومن الحديث كله عن النبي. هل لا تستخدم إلا للتصديق؟ الهمزة تذكر بعدها أم المعادلة في حال التصديق، في حال التصور، مش هذا التصديق، في حال التصور تذكر بعدها أم المعادلة في حال التصور، تذكر بعدها أم المعادلة في حال التصور. فنقول أزيد جاء أم خالد، أم هنا معادلة لأنها عودل بها بين اللفظ الجائي بعدها واللفظ الجائي بعد همزة الاستفهام، فهذا اسم وذاك اسم. إذا كان هذا فعلا ينبغي أن يكون هذا فعلا وهذا اسم. فتذكر عادة بعد الهمزة دل على التصور أم المعادلة، أم المعادلة. في هل لا تذكر أم المعادلة، لا تذكر أم المعادلة أبدا بعد هل. طيب إذا افترضنا أن الكلام جاء فيه بل أو جاء فيه عفوا أم بعد هل، اعلم أخي عندئذ، اعلم أن أم عندئذ منقطعة وليست متصلة. إذا جاء، إذا كان هناك مثال مثلا جاء فيه هل لأنها تدل على التصديق، ثم جاء بعد هل أم، اعلم أن أم هنا منقطعة وليست متصلة معادلة. ومعنى أم المنقطعة يعني أم التي تكون للإضراب، تكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل. إذا لا تذكر بعد هل أم المعادلة، وإذا حصل فإن أم هناك أم المنقطعة التي تكون للإضراب التي تدل على معنى بل. صور في الكتاب شاهد يقول هل يسمعن النظر إن ناديته، ثم يقول الشطر الثاني أم كيف يسمع ميت لا ينطق، نعم أم كيف يسمع ميت لا ينطق. وعيد البيت هل يسمعن النظر إن ناديته، استخدمت هل الشاعرة هنا كرت أباها فاستخدمت الأداة هل، ثم قال في الشطر الثاني أم كيف يسمع من يقول لا ينطق؟ استخدمت أم ومعنى أم هنا بل، ومعنى أم هنا بل، لأن لا يجوز أن يكون أم المعادلة المفصلة بعد هل، والسبب أن هل تدل على التصديق، والتصديق لا يحتمل أن يكون وراءه أم المعادلة. لا تذكر بعد هل، بعدها فيها، بعدها لا طبيعي هون يعني. طيب لا تذكر بعدها، لا تذكر إذا بعد هل، لا تذكر أم المعادلة، وإذا ذكرت أم فهي المنقبلة على الذي تعني معنى بل، وبل عند العرب تفيد معنى الإضراب. الإضراب هو الانتقال من حديث إلى آخر، من شيء إلى آخر. أنا أقول رأيت زيدا بل عمرا، رأيت زيدا بل عمرا، أنا أضربت عن اللفظ الأول لأنني وجدت أن اللفظ الثاني هو الصحيح، هو ما رأيته، رأيت زيدا بل عمرا، فبل عند العرب تفيد معنى الإضراب. الهمزة يجوز حذفها وتقديرها من الكلام، الهمزة يجوز حذفها وتقديرها من الكلام. وأنا مر معي إذا كنتم تذكرون قول الشاعر: بسبع رمينا الجمر أم بثمان، وما أدري لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، بسبع رمينا الجمر أم بثمان، التقدير أبي سبع، التقدير أبي سبع. فالهمزة هنا كما ترى محذوفة لكنها مقدرة، لكنها مقدرة. الآن عندما يتقدر حرف الاستفهام فإن المقدر هو الهمزة وليس هل، فإن المقدر هو الهمزة وليس هل. نحن في الكلام العادي في الدرجة العامية نقول جاء أخوك بدون همزة الاستفهام. نحن في الكلام العادي أنا أسأل أخي فأقول جاء أخوك، جئت من السفر بدون همزة. لكن العرب عندما تحذف الهمزة من الكلام فإنهم لا يقدرون، عندما يحذف حرف الاستفهام من الكلام فهم يقدرون في مكانه همزة. أول هذه الأسباب أن الهمزة هي أم أدوات الاستفهام على الإطلاق. أول هذه الأسباب أن الهمزة هي أم أدوات الاستفهام على الإطلاق. فإذا حذف الحرف حرف الاستفهام فإن المقدر هو الهمزة، وليس ذلك مع هل، لا يجوز حذفها من الكلام. هل لا يجوز حذفها، الهمزة يجوز حذفها وتقديرها، أما هل فلا يجوز حذفها. نعم السبعين أم بثمان، نعم. لكن أنا أتحدث هنا عن الهمزة سواء في التصريف أو في التصريف. لذلك مر معنى أن من القراء من يقرأ قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، بدون همزة. نعم يقدرون الهمزة، فتصير الكلمة أنذرتهم أم لم تنذرهم في غير الهمزة. الآن مما يتعلق بالهمزة، لا يتقدم على الهمزة حرف عطف، لا يتقدم حرف العطف على الهمزة. يعني إذا كنت أنت في معرض كلامي ثم أردت أن تعطف شيئا على شيء، لا ينبغي أن يكون العاطف قبل الهمزة، لا ينبغي أن يكون العاطف قبل الهمزة. هذه قواعد عرف في كلامي في القرآن الكريم، في القرآن الكريم: أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان، الهمزة هنا الاستفهام والفاء عاطفة، جاء حرف العطف بعد همزة الاستفهام، جاء حرف العطف بعد همزة الاستفهام. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، جاءت الواو بعد همزة الاستفهام، جاءت الواو بعد همزة الاستفهام. إذا لا يتقدم على الهمزة حرف العطف، لا ينبغي أن يكون العاطف قبل الهمزة، لكن ربما كان حرف العطف قبل هل. قال تعالى: فهل من مدكر، الفاء وقعت قبل هل، فهل من مدكر، وقعت الفاء وهي حرف عطف قبل هل. نعم يتقدم عليها، لا أخي الكريم ليس يجوز، يتقدم يعني يجب أن يتقدم حرف العطف على هل، وينبغي أن لا يتقدم على الهمزة، ليس يجوز. نعم هنا الهمزة وهنا هل، يعني مثلا إذا أردت أن أقول مثلا: وهل رأيته، إذا كنت أنا أسألك عن زيد أقول لك مثلا: هل رأيت زيدا، وهل رأيت معه أخاه، وهل رأيت معه أخاه، لا ينبغي أن أقول هل ورأيت، أبدا مستحيل. لكن في حال همزة إخواني، في حال همزة يختلف الأمر، فإن حرف العطف لا يتقدم علينا لحال من الأحوال، عندما كان الحديث دائرا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وورقة بن نوفل، عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأه في غار حراء عاد إلى بيته، ثم جرى حديث بينه وبين ورقة بن نوفل، ثم سأله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أو مخرجيهم، لم يقول وأمخرجيهم وإنما قال أو مخرجيهم، فالهمزة هنا كما ترى الاستفهام ولو حرف عطف، ينبغي أن يكون حرف العطف بعد الهمزة في حال الاستفهام فيه، أما في حال الاستفهام بهل فإن العاطف يكون قبل لا يتقدم على حرف العطف أو حرف العطف عليها. لا أخي لا يتقدم عليها لها موضحة ممكن أن نكتب لها لا يتقدم عليها حرف العطف، لا يتقدم عليها حرف العطف، أما هل يتقدم عليها حرف العطف. فيما يتعلق بالهمزة تدخل الهمزة على المضارع المنفي، يمكن أن تدخل الهمزة على المضارع المنفي يعني المضارع المسبوق بحرف نفي، مثل كلمة مثلا ما جاء زيد مثلا هذا نفي، ما جاء زيد يمكنني أن أقول أما جاء زيد، في القرآن الكريم ألم أشرح لك صدرك ألم نربك فينا وليدا إلى آخره، دخلت الهمزة كما ترى على فعل مضارع منفي، على مضارع منفي، إذا الهمزة يمكن أن تدخل على مضارع منفي، لكن هل لا تدخل على مضارع منفي؟ الهمزة تدخل على مضارع منفي وغير منفي، يعني يجوز أن تدخل على المنفي ويجوز أن تدخل على غير المنفي، لكن هل لا تدخل على المنفي أبدا؟ لذلك مثلا في القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك، أنا أقول لك مثلا أما رأيت زيدا، من الخطأ أن أقول لك هل ما رأيت زيدا، لكن ما رأيت طبعا ماضي وأنا أتحدث عن المضارع، الفكرة هنا جاءت على المضارع، إذا هل تدخل الهمزة على المضارع المنفي؟ الجواب نعم. هل تدخل هل على المضارع المنفي؟ الجواب لا. تدخل الهمزة على الفعل والاسم، تدخل الهمزة على الفعل والاسم كما رأيت قبل قليل، سألتك أزيد جاء ثم سألتك أجاء زيد، دخلت الهمزة هنا على الاسم، وفي العبارة الثانية دخلت على الفعل أجاء زيد، لكن هل الأصل فيها أن تدخل على الفعل، الأصل في هل إخواني أنها تدخل على الفعل، قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دخلت على يستوي وهو فعل، دخلت على يستوي وهو فعل، مثلا هل أتاك حديث الغاشية، دخلت على فعل، الأصل في هل أن تدخل على فعل. طيب ماذا نقول إذا مر معنا عبارة مثلا هل زيد قام، افترض هذه عبارة مصحف يعني وردت على لسان العرب، افترض أنني قرأت هذه الجملة هل زيد قام، هل زيد قام، هل حرف الاستفهام زيد مبتدا، كيف تقول أنه الأصل في هل أن تدخل على فعل وقد دخلت هنا على مقدر فعل، نعم لابد من تقدير فعل محدود، لابد من تقدير فعل محدود. الآن إخواني الآن في الإعراب، في الإعراب يقولون زيد أكثر نحاة، أكثر نحاة يقولون لا يقولون أنه زيد مبتدا، وإنما يقولون هي فاعل لفعل محدود يفسره المذكور، زيد فاعل لفعل محدود يفسره المذكور، المذكور ما هو أقامة، وتكون جملة قامة تفسيرية ليس لها محل من الإعراب. بعض النحاة قال لا يمكن أن تدخل على، يمكن أن تدخل هل على جملة اسمية، فيكون في ذلك يعني فيستوي في ذلك الأمر هل والهمزة، إلا أن الرأي الأرجح، إلا أن الرأي الأرجح رأي قوي يقول إن هل لا تدخل عادة على الأسماء وإنما اختصاصها أن تدخل على الأفعال. شو هي إذا؟ كل وإن أيضا لا تدخل على الفعل، ولو أيضا لا تدخل على الفعل. يعني هناك لكن تدخل. نعم. يعني إذا جاء إذا السماء انفطرت. نعم. على قول أن تقدير فعل محدود. نعم. لا شوف أخي الكريم هناك أمر، هناك أمر. إن فاصلة لو فاصلة إذا. هذه الحروف الثلاثة لا تدخل إلا على الفعل، اجتماع آراء النحاة يعني جميعا، لكن هل الأصل فيها الدخول على الفعل، لكن بعض النحاة رأى أنها يمكن أن تدخل على الفعل، هم ما في اختلاف، هنا لا يوجد اختلاف، قال تعالى مثلا في القرآن الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وإن أحد ما يرى أحد هنا حكما فاعل حكما يعني لم يختلف اثنان حول إعراب كلمة أحد في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأحد فاعل لفعل محدود يفسره المفعول فعل استجارة. طيب في حال إن وكذلك في حال لو في حال لو أيضا ينبغي أن تدخل على فعل إذا دخلت على اثنان فإن المراد أن هذا اللفظ فاعل لفعل محدود يفسره المفعول. العرب يقولون لو ذات سوار لطمتني هذا مثلا أنت العرب لو ذات سوار لطمتني ذات فاعل لفعل محدود يفسره المفعول. إذا يقول الشاعر إذا الليل أطواني بسطت يد الهوى هذا أو كذا إذا الليل أطواني بسطت يد الهوى وأذلت دمعا من خلائقه الكبر. إذا الليل أضواني يعني إذا أضواني الليل أضواني فالليل هنا فاعل كما ترى لفعل محدود. أما في حال هل قيل إنها لا تدخل إلا على الفعل وعندما تدخل على الاسم يكون هذا الاسم فاعلا وقيل غير ذلك. هل إخواني ليس فيها خلاف؟ هل فيها خلاف أن الحروف التي ذكرتها قبل قليل ليس فيها خلاف؟ السؤال يتعلق حول الحرف بالهمزة وهل فضل تسأله؟ فضل الحرف غالبا ما يرفع غالبا ما يرفع الأفعال أين فضل؟ هنا أنا قلت في الأصل في الأصل هل تسأل على فعل؟ أنا قلت في الأصل هل تسأل على فعل؟ لكن بعض النحاة يقولون إنها لو دخلت على الاسم يمكن أن يكون الاسم مطلقا شأنها في ذلك شأن الهمزة. في سؤال؟ من زيد فاعل لفعل محدود لكن من النحاة ما قال انها مختلفة يعني عامل هل معاملة الهمزة كلمة هل فيها خلاف لكن الحروف اللي كتبت فوق ليس فيها خلاف. اذا كان مثلا هل على الرسول الا البلاغ هل على الرسول الا البلاغ ما ماذا يتم على الرسول لاني كتب عشر جمله كتب عشر جمله هل على الرسول الا البلاغ يعني لم تقل على فعل ولا على اسم وانما تقل على جار مجرور يعني تريد الاعراب للعباره لا لا يعني انه ما معنى هل على الاسم ولا على معنى بمعنى ما او بمعنى لا كلمه هل هنا خرجت عن معناها الى معنى اخر سوف اقف عليه بعد قليل ان شاء الله تحت عنوان المعاني المستفاده من الاسم. نعم تفضل تقديره تقدير الكلام أبي سبع أم بثمان هذا هو التقدير أيضا لكن هنا أمر معادل أنا هنا أتحدث عن حس الهمزة وليس عن أمر معادل سواء كان همزة للتصريف أو للتصريف أيضا طبعا نطلع الصلاة بعد إن شاء الله عندنا الساعة الجاية إن شاء الله